القاهرة تقدم الكلمة نور، يهدي الإنسان لطريق الحق والعدل والجمال. بعض الكلمات منارات، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. ولهذه الكلمات حكايات يسجلها تاريخ البشرية في أعز وأنصع صفحاته. كلمات وحكايات. موسيقى محمد قابيل. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. يا بني، ما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. أسماء بنت أبي بكر. الحمد لله الذي له الأمر، والصلاة والسلام على رسوله الذي بلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد. أما بعد، فقد أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا. أتانا قتل أخي مصعب بن الزبير رحمة الله عليه. فأما الذي أفرحنا فعلمنا أن قتله له شهادة، وأما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لوعة. فإن يقتل فإنا والله ما نموت على مضاجعنا كما تموت بنو أبي العاص، وما نموت إلا عقصا بالرماح وموتا تحت ظلال السيوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هكذا تحدث عبد الله بن الزبير في أتباعه يوم بلغه خبر مقتل أخيه مصعب بن الزبير في الكوفة في حربه ضد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. وبعد أن خطب عبد الله في الناس ذهب إلى أمه أسماء بنت أبي بكر. أهذا أنت يا عبد الله؟ أجل يا أماه. ماذا قلت للناس في أمر أخيك؟ قلت خيرا يا أماه. فكيف كان مصرعه؟ لقي الله سبحانه وتعالى شهيدا لم ينقص على عقبيه عندما انفض أنصاره من حوله، بل ثبت أمام جيش عبد الملك بن مروان وأبى أن ينجو بنفسه. وهل الفرار عند الزحف نجاة بالنفس يا عبد الله؟ ما تعلمنا هذا يا أماه. يا بني، ما دمتم على الحق فلا تخشوا اللقاء لتظفروا بإحدى الحسنيين، نصر كريم أو شهادة في سبيل الله. كل آل الزبير على هذا العهد يا أماه. وقد عرفت كيف كانت وقفة عيسى بن مصعب، ففرحت بثبات الابن فرحي بثبات أبيه. استشهد عيسى مع أبيه؟ أجل يا أماه. فقد أراد مصعب أن يرسل عيسى إلي ليخبرني بأمر من خان عهده من أنصاره، إلا أن عيسى أبى أن يترك أباه وقد انفض أنصاره من حوله، ولم يبق معه إلا بضع نفر نظروا أنفسهم للشهادة. يرحمهم الله رحمة واسعة. وأرسل عبد الملك بن مروان من يغري مصعب بالأمان إذا بايعه، وقد رأى انصراف الناس عنه، فأبى مصعب إلا القتال لينال الشهادة، وسبقه عيسى مندفعا بين الصفوف يقاتل قتالا شديدا حتى لقي ربه، ثم تبعه أبوه. هكذا نحن يا بني، فما عرف آباؤك إلا الثبات عند اللقاء. ما عاد لنا مقام في أرض العراق بعد أن قتلنا مصعب بن الزبير وأخذنا البيعة من أهل العراق. يا أمير المؤمنين، ما مصعب إلا وال لأخيه عبد الله بن الزبير، وبقاء عبد الله في مكة بين أعوانه يشجع الخارجين على طاعة أمير المؤمنين. سنتدبر أمر عبد الله عندما أعود إلى الشام. دعني أسير إليه يا أمير المؤمنين، فإنني رأيت في منامي أنني أخذت عبد الله بن الزبير فقتلته. عبد الله في مكة يمنعه أعوان ذو قوة، فلا يكون السير إليه إلا بأخذ الأهبة التي تناسب أمره. بل نأخذه الآن يا أمير المؤمنين، وقد هزته هزيمته في العراق ومقتل أخيه ومبايعة أعوانه لأمير المؤمنين. إذا اطمأننت إلى قدرتك على هذا فجهز جيشك وسر إليه. سأختار جيشي من أهل الشام، ولن ألحق به أحدا من أهل العراق أو الجزيرة حتى لا يضعفوا أمام نسب أو قرابة. الرأي ما رأيت يا ابن الثقفي، فانطلق إلى ابن الزبير. ويسير الحجاج بن يوسف الثقفي على رأس جيش من أهل الشام قاصدا مكة المكرمة، حيث يوجد عبد الله بن الزبير. وكان عبد الله ينازع عبد الملك بن مروان الخلافة وبويع بها واتخذ مكة عاصمته. ولم يسلك الحجاج بجيشه طريق المدينة، بل نزل بالجيش عند الطائف وعسكر بها ليناوش عبد الله بن الزبير. لا تدعهم يستريحون، بل ابعث بالفرسان كل ليلة ليغيروا على أطراف مكة فيقتلوا من يلقونه من رجال ابن الزبير. وظل الحجاج يرسل خيله كل ليلة للإغارة على أطراف مكة. ولما أحس أن أنصار عبد الله بن الزبير قد أرهقهم الحصار وأتعبتهم هذه الغارات، أرسل الحجاج يستأذن عبد الملك بن مروان في محاصرة مكة. فلو أذن أمير المؤمنين لحاصرت ابن الزبير في مكة وضيقت الخناق عليه، فإذا شحت مؤونته وثقل أمر الحصار عليه انفض عنه أنصاره فلا يقوى على قتال، فإن بايع الخليفة أمناه على نفسه وأهله، وإن أبى قتلته وأنهيت الفتنة واستقر الأمر لأمير المؤمنين في كافة الأمصار. اكتبوا للحجاج أن يفعل، واكتبوا إلى طارق بن عمرو والي المدينة ليمده ب5000 من رجاله يستعين بهم على حرب ابن الزبير. أهانت الكعبة على هذا السفاح حتى يقذفها بالمنجنيق. وما ننتظر من الحجاج يا أمه؟ وكيف أعوانك؟ أنهكهم القتال وقلة المؤونة وقد طال الحصار. ويغريهم الحجاج برسله، يؤمنونهم على أنفسهم وأموالهم، أليس كذلك؟ أجل يا أمه، وكل ليلة يهرب قوم إلى معسكره ملتمسين الأمان. وأنت يا عبد الله أتقبل أمانهم؟ إن فعلت يا أماه ضيعت نفسي، ومن قاتل معي فلقي ربه. فالحمد لله أن سمعت مقالتك، فاذهب إلى من بقي من أتباعك، واعلم أن من فر إلى الحجاج قد ضعفت عزيمته واهتز يقينه، ومثل هؤلاء لا غناء بهم ولا نفع منهم، فلن يصبروا على قتال ولن يثبتوا في شدة، وقد أراحك الله منهم. أعرف يا أمه، فلما حزنك الذي أحس به في نبرات صوتك؟ لأن بين هؤلاء بعضا من أهلي وأولادي، وما كنت لأحب لأحد من أهل الزبير أن يكون ممن وهنت عزائمهم عند الشدة واهتز إيمانهم في المحنة. وامتد حصار الحجاج لمكة 8 أشهر تزيد قليلا، وكان يضربها بالمجانيق، وأهل مكة أجهدهم طول الحصار، فانصرف أكثرهم يلوذون بالأمان الذي أعلنه الحجاج لمن ينصرف عن عبد الله بن الزبير. وظل عبد الله ونفر قليل ممن ثبتوا معه ظلوا يقاتلون ويمنعون جند الحجاج من اقتحام أبواب مكة. وفي فجر اليوم 17 من جماد الأولى عام 73 من الهجرة صلى عبد الله بمن بقي معه صلاة الصبح، ثم وقف يقول لهم: يا جند الله، صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم وأعراضكم، لا أعلم امرأ كسر سيفه واستبقى نفسه، فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهو كالمرأة أعزل. أقبلوا على عدوكم بيقين ثابت في الله، ولا يشغلنكم أمري فتقولوا: أين عبد الله بن الزبير؟ ألا من كان سائلا عني فإني في الرعيل الأول. وبعد أن هيأ عبد الله بن الزبير ما بقي من جنده للقاء الأخير ذهب إلى أمه أسماء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اقترب، ألمس وجهك يا عبد الله، أذن مني يا بني. تلبس الزرد والدروع؟ هكذا تلقى أعداءك؟ ما لبست الدروع إلا لأشد منك. هذا لا يشد مني يا بني، فاخلع الدروع وقاتل مشمرا. يا أماه، لم يبق معي إلا اليسير ممن لا يطيقون صبرا على القتال أكثر من ساعة، والحجاج بعث إلي يعطيني ما أطلب من الدنيا وأمانا لي ولأهلي ولمن بقي معي، فما ترين يا أماه؟ أنت والله أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له، فقد قتل عليه أصحابك. يا أماه، أراني مقتولا اليوم لا محالة، فلا يشتد حزنك وسلم الأمر لله، فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولم يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد. اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي، أنت أعلم بي، لكنني أقوله لأمي لتسلو عني. إني لأرجو الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن تقدمتني، وإن تقدمتك ففي نفسي. جزاك الله خيرا يا أماه، فلا تدع الدعاء لي قبل وبعد. اللهم ارحم طول قيامه في الليل وطول النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة، وبره بأبيه وبي. اللهم قد سلمته لأمره فيك، رضيت بما قضيت، فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين. جزاك الله خيرا يا أماه، فإن جاءك خبر قتلي فلا تجزعي إن قالوا لك مثلوا بعبد الله بعد قتله. يا بني، إذا شرفك الله بالشهادة فلا تبالي بما يفعل الظلمة بهذا الجسد الفاني، فما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. وغدا نلتقي مع كلمات وحكايات. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل، الإخراج إسماعيل عبد الفتاح.